بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الوصايا، وكذلك المدبر والمكاتب، فقد توقفنا عند هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. يعني يجوز للسيد أن يكاتب جماعة من عبيده ومن الأرقاء، فلا بأس في ذلك، وتكون هذه الكتابة في عقد واحد، لأن هؤلاء العبيد هم لمالك واحد، فتوزع النجوم على قدر قوتهم، ويوم عقد الكتابة يحدد أن فلانا عليه كذا وفلان عليه كذا، فيدفعون هذا المال ويكون العقد عقدا واحدا، فلا بأس من ذلك. فإذا دفعوا هذه النجوم والأموال يعتقون جميعا. قال بعد ذلك رحمه الله: وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق، ولا يتزوج، ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده. يعني أن المكاتب الذي كاتب سيده لا يجوز له أن يتلف المال، فيدفع المال هنا وهنا، ويهب المال ويهدي المال، لأن هذا في الحقيقة فيه ضرر على السيد، فالسيد كاتبه من أجل أن يعتقه، فيؤدي هذه النجوم ويدفع المال كل شهر بحسب الاتفاق. أما إذا كان يدفع المال هنا ويتلفه هنا، كيف سيؤدي مال الكتابة؟ فقالوا: إذن هذا فيه ضرر على سيده، لأن هذا يؤدي إلى عجزه وعدم استطاعته على دفع المال. قال: وكذلك لا يتزوج، يعني لا يجوز له ذلك، لأنه لو تزوج لشغل، وكان هذا يعيبه، لأنه سيعجز، لأن هذه الزوجة تحتاج إلى نفقة. فقالوا: في هذا الحال يتزوج بعد أن ينتهي من الكتابة. ولا يسافر أيضا، قالوا له لا يجوز، قالوا لا يجوز له أن يسافر، والمقصود بالسفر هو السفر البعيد كما ذكر المؤلف. لماذا؟ لأنه لو سافر سفرا بعيدا سيأتي وقت الدفع، والدفع هي كما أشرنا نجوم، فإذا حل هذا النجم عليه أن يدفع، فكونه قد سافر السفر البعيد لا يتمكن من دفع هذا المال الذي عليه في كل شهر، إلا إذا أذن له السيد ورضي بذلك. قال بعد ذلك: وإذا مات وله ولد قام مقامه وأدى من ماله ما بقي عليه حالا، وورث من معه من ولده ما بقي، وإن لم يكن في المال وفاء، فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا، وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن هذا المكاتب قد يكون له أولاد، فإذا مات المكاتب وله أولاد ماذا نصنع في هذه الحال؟ ذكرنا أن أولاده يدخلون معه في الكتابة، ففي هذه الحال يقوم الولد مقام أبيه في آداء الكتابة فيدفع هذا المال. إلا أن الفقهاء وكذلك في المذهب مذهب مالك ذكروا أنه يؤدي المال حالا وليس منجما، لأنه مات فما تركه من المال يدفع للسيد بحسب الاتفاق. فإذا كان معه أولاد وورثه هؤلاء الأولاد فإنهم لابد أن يسددون مال الكتابة، فهو حق لهذا السيد. فإن لم يكن لهم مال ولم يترك مالا فإن هؤلاء الأولاد يعملون ويسعون حتى يؤدون مال الكتابة على ما اتفق عليه السيد مع العبد، ويكون منجما إن كانوا كبارا بمعنى لهم قدرة على العمل والسعي فيؤدون المال للسيد. أما إذا كانوا صغارا ولم يترك هذا العبد الذي مات مالا ففي هذه الحالة يبقون على ما هم عليه، فهم عبيد ورقيق. ثم قال رحمه الله: ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته. انتقل بعد ذلك رحمه الله فيما لو كان له أمة وهذه الأمة ولدت ولدا، لأنه يقول من أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته، يعني هذه الأمة تبقى أمة يستمتع بها وله أن يطأها. وفي هذه الحال كونها قد أتت بولد فهي أم ولد، وللسيد أن يطأ أم الولد. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم على أن السيد له أن يطأ أم الولد. لماذا قيل لها أم ولد؟ لأنها ولدت لهذا السيد، هو الذي أولدها. ومع كونها صارت أم ولد إلا أن الأحكام ما زالت باقية، أحكام الإيماء، فلسيدها أن يستمتع بها متى ما شاء. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم وابن رشد. لماذا؟ لأن في الحقيقة سيأتي أن أم الولد وإن ولدت لسيدها وأولدها إلا أنها أمة، لكن الخلاف لو مات السيد بعد ذلك هل تعتق ويعتقها ولدها؟ لأن الولد حر يتبع أباه. وهل يجوز له أن يبيع أم الولد بعد أن أولدها؟ فعلى كل حال قوله هنا ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته، فإذا مات صارت حرة، هذا هو المراد، وتعتق من رأس ماله بعد مماته، ولا يجوز بيعها. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء خلافا طويلا، وفي الحقيقة تستطيع أن تقول أيضا أنها من مسائل الإجماع. كان هناك إجماع ثم خالف من خالف من الصحابة ثم بعد ذلك استقر الإجماع. فننظر ماذا حصل. طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، ونقله كذلك ابن عبد البر، ونقله ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء حديث مرفوع عند أبي داود في سننه من قول جابر: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. قالوا إذن هذا دليل على أن أمهات الأولاد في زمن عمر نهاهم عن البيع فانتهوا، فاتفقوا على أنها لا تباع. وجاء كذلك من قول ابن عمر أن أباه كان ينهى عن ذلك، إذن هو ثابت من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وجاء عنه بأسانيد صحيحة عند سعيد بن منصور في سننه، وعند عبد الرزاق في مصنفه، وأيضا الأثر الذي ذكرناه آنفا أثر جابر بن عبد الله، أخرجه أبو داود في سننه. وجاءت آثار أن علي رضي الله عنه كان في زمن عمر على رأيه، فقد اجتمع رأيه مع رأي عمر على أن أمهات الأولاد يعتقن ولا يجوز بيعهن، لكن عليا بعد ذلك تغير رأيه بعد موت عمر، ورأى أنه لا بأس من بيع أمهات الأولاد. ولهذا عبيده السلماني روى هذا الأثر عن علي كما في مصنف عبد الرزاق، وسمع عليا وهو يقول أن رأيه قد اجتمع مع رأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ويعتقن، يعتقها ولدها. فعلي رضي الله عنه قال رأيت بعد ذلك أن أبيع وأن أرقهن، يعني تبقى أمة. فقال له عبيده السلماني رحمه الله، قال له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك. هكذا يقول رضي الله عنه، هكذا يقول عبيده السلماني لعلي، يقول كونك اجتمعت مع عمر في زمنه وكنتم على رأي واحد هذا أحب إلي من أن تغير رأيك وترى رأيا ليس هو رأي الجماعة تكون فيه وحدك. فضحك علي بن أبي طالب. وجاء كذلك جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث أيضا جابر أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم. فلما جاء زمن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ذلك. ولهذا جاءت آثار كثيرة في ذلك، وهي آثار صحيحة كما أشرت آنفا، تدل على أن عمر رضي الله عنه واتفق معه الصحابة ولم ينكروا عليه كانوا لا يجوزون بيع أم الولد، وهذا كان رأي عمر وعثمان وعلي، لكن رأي علي بعد ذلك تغير وذهب إلى أنه لا بأس ببيعها. أما العلماء والفقهاء فالجماهير وأكثر أهل العلم على عدم جواز بيع أم الولد، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على ذلك، ومنهم من نقل الإجماع، وقد أشرت إلى ابن حزم وأشرت كذلك إلى ابن عبد البر، حتى ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط نقل إجماع العلماء من أهل المدينة والكوفة والشام ومصر والبصرة على المنع من بيع أمهات الأولاد. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب أن الإجماع في الحقيقة قائم، وكما قال عبيده السلماني لعلي رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك، فضحك علي رضي الله عنه من ذلك. ولو لم يتحقق الإجماع، ولو قال قائل إن هذه المخالفة من علي رضي الله عنه تدل على أن الإجماع لم يتم، لأنهم ذكروا كذلك رواية عند الحنابلة على قول علي، وطائفة تذهب إلى الكراهة، فابن حزم انتصر لهذا القول وهو قول الكراهة، يجوز له أن يبيع مع الكراهة. إذن ما هو الصواب في هذا كله؟ الصواب أن يقال أن في زمن عمر رضي الله عنه اتفق الكل على ذلك وأجمعوا على الجواز، ومعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الإجماع لا شك أنه حجة، فلا تجتمع الأمة على ضلالة. وأما ما حصل من علي رضي الله عنه فهو اجتهاد، ولا ننكر أن هذه المسألة من المسائل الشائكة التي فيها حقيقة إعضال ومعضلة من المعضلات، لا سيما وأن أئمة من العلماء الكبار حكوا الإجماع في ذلك، وطائفة ذكرت الخلاف في ذلك. وأشرت إلى أن هناك رواية عن الحنابلة توافق ما عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانت هذه الرواية ليس عليها العمل كما ذكر ذلك الحنابلة. قال بعد ذلك رحمه الله، ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره، وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها، أي بمعنى أن أم الأولاد يختلفن في أحكامهن من حيث لو مات السيد أو كان حيا فلا يجوز البيع، أما ما يتعلق بالاستمتاع والوطء فلا بأس في ذلك بخلاف غيرها. فمثلا لو كان عنده أمة وهذه الأمة عندها ولد وهذا الولد ليس منه إنما من غيره، ففي هذه الحال هو بمنزلة أمه، إنما يعتق بعتقها، فإذا لم تعتق أمه فلا يعتق لأنه يتبع أمه. قال بعد ذلك رحمه الله: وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. يعني متى يقال لهذه الأمة أنها أم ولد؟ هل إذا أسقطت سقطا من هذا السيد هل تكون كذلك أم ولد، أو لا بد أن تأتي به كاملة، أو لا بد أن تأتي به ولدا كاملا لا نقص فيه؟ لا شك أن أم الولد تصبح أم ولد إذا حملت وولدت ووضعت، فإذا جيء بهذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى تكون أم ولد، وهذا شيء متفق عليه بين أهل العلم فيما لو أتت به وولدته ووضعته فهي تكون أم ولد، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على ذلك. ولهذا مارية أعتقها ولدها إبراهيم، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات ما ترك شيئا من الإماء، لهذا قالوا مارية كانت أمة ووطأها النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم، قالوا إن ولدها قد أعتقها، والدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد: أعتقها ولدها، هكذا كما في المسند. وهذا القول متفق عليه، إلا أن المذهب كما بين أيدينا ذهبوا أعني المالكية إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من السيد، ولو حملت مضغة ثم سقطت هذه المضغة تكون أم ولد. ولهذا قال المؤلف: وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. هذا هو المذهب، يرون أن الأمة إذا وطأها سيدها وحملت منه ولو كان مضغة أو علقة ثم سقطت هذه المضغة أو العلقة تصبح بذلك أم ولد، لأنهم يرون أن هذا طور من أطوار الجنين، يكون علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يأتي الملك. الحديث حديث المشهور حديث ابن مسعود في الصحيحين، قالوا إذن كونه علقة أو مضغة هذا طور من أطوار الجنين، إذن هي أم ولد ولو أسقطت علقة أو مضغة، فهذا الدم المجتمع في الرحم إذا صار علقة أو صار مضغة فيكون به الولادة وتكون أم ولد. هذا هو مذهب المالكية، وفي الحقيقة الصواب في ذلك أن هذه المرأة إذا حملت ولدا وهذا الولد وضعته فهذا باتفاق العلماء أنها تكون أم ولد، أما مجرد مضغة أو علقة فهذا مذهب المالكية، فلا يقال إنه بمجرد المضغة والعلقة تكون أم ولد. والأحكام في الحقيقة متعلقة بنفخ الروح، فإذا نفخ فيه الروح كانت أم ولد. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء، فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من الولد. بعض السادة قد يطأ أمته ويعزل عنها لأنه لا يريد الولد من الأمة، فلو حصل أنها حملت فليس له حق أن ينكر هذا الولد، فيقول أنا كنت أعزل عنها فلا أقر بهذا الولد، بل يقال: هل أنت تقر بأنك كنت تطأ هذه الأمة؟ فإن قال نعم أقر بالوطء، ففي هذه الحال لا ينفعه الإنكار ولو كان يعزل عنها، لأن العزل ليس متحققا في أنه يمنع الحمل، بل قد يعزل الإنسان ويقع الحمل. فما دام أنه أقر بالوطء فيكون هذا الولد ولده، إلا إذا ادعى استبراء. لو زعم وقال أنا نعم كنت أطأها لكني استبرأتها بحيضة، هذا هو المقصود بالاستبراء، فبعد ذلك لم أقع على هذه الأمة وانتظرت حتى حاضت حيضة، فنقول نعم في هذه الحال لا يلحق به الولد لأنه حصل الاستبراء بحيضة. قال ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، يعني هذا العبد الذي قد أحاط به الدين لا يعتق، لأن العبد لا مال له وليس بيده شيء، وهذه الديون التي عليه هي لغرمائه، فإذا كان بيده مال هذا العبد سيذهب إلى غرمائه فقد أحاط به الدين. قالوا إذا لا يعتق، لا يعتق في هذه الحال. قال ومن أعتق بعض عبده استتم عليه، وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا. هذا في حال الشراكة، لو أن رجلين اشترك في عبد، هذا يملك النصف وهذا يملك النصف الآخر. فالمؤلف ذكر أن من أعتق بعض العبد استتم عليه، يعني بمعنى أن هذا العبد يسري فيه العتق فيعتق كاملا، وكذلك إذا كان مشتركا في هذا العبد يملك نصف العبد ومعه شريك يملك النصف الآخر. فلو أعتق أحد الشريكين النصف الذي يملكه، قال المؤلف قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا. ما معنى هذا كله؟ معنى ذلك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك، فلو كان المعتق موسرا بمعنى أنه يستطيع أن يدفع قيمة نصيب شريكه يعتق هذا العبد كله، وإن لم يكن موسرا بقي العبد على النصف رقيقا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، وإلا عتق منه ما عتق. ففي هذه الحال كون الأول أعتق نصيبه من العبد، فهنا طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على أن الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد وهو موسر، أي هذا الذي أعتق عتق عليه العبد، وقد نقل الإجماع النووي وابن قدامة نقلوا إجماع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق فيكون حرا، وهذا شيء متفق عليه، لأن الشريكين كل واحد منهما له نصيب في العبد، فإذا أعتق أحدهما نصيبه دون عتق الآخر يملك النصف، فإذا أعتق أحدهما نصف العبد بقي النصف الآخر يعتق عليه. هذا دليله هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا في الصحيحين من حديث ابن عمر، فالعتق وقع من الشريك الأول فأعتق ملكه، وهذا الملك حقه لم يتعلق به حق الغير، فينفذ العتق في النصف، وهكذا أيضا يقال النصف الآخر كذلك يعتق كمن يعتق جميع العبد، فيقوم هذا العبد ويعطى للشريك الثاني قيمة هذا النصف. قال بعد ذلك رحمه الله ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. انتقل بعد ذلك إلى ما يصنعه السيد بعبده، فقد يؤذي عبده ويمثل به، كأن يقطع أذنه أو أن يصيبه في قدمه فيجرحه وهذه هي المثلة، هذه هي المثلة، يجرحه ويؤذيه. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا حصل هذا الأمر فقام السيد فمثل بالعبد، يقول في هذه الحال يعتق هذا العبد. لماذا وما الدليل على ذلك؟ هذه المسألة ذهب إليها المالكية وانتصروا لها على أن العبد إذا مثل به فإنه يعتق، واستدلوا بما جاء عند أبي داود وعند ابن ماجة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستصرخا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك ما لك؟ فقال: شر أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره. يعني أن الرجل كان له عبد، فهذا العبد رأى الجارية، وفي بعض الروايات أنه قبلها، فغار سيده، فماذا صنع بسبب الغيرة؟ قطع مذاكيره، يعني ما يتعلق بعضوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك طلب هذا الرجل، فلم يأته هذا الرجل، ولم يقدر عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به إلى رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا العبد الذي قد قطعت مذاكيره: اذهب فأنت حر. قالوا: إذن هذا دليل على أن السيد لو مثل بعبده أو قطع شيئا منه مثلة فإنه يصير حرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا العبد: اذهب فأنت حر. وأكدوا ذلك أيضا بحديث آخر جاء من طريق ابن عباس عند الحاكم في مستدركه، وكذلك جاء عن ابن عمر عند الحاكم في مستدركه، لكن فيها ما فيها من المقال، فنكتفي بما جاء من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وعند ابن ماجة بسند صحيح قد صححه أهل العلم بمجموع طرقه. إذن هذا السيد مثل بعبده وجرحه وآذاه، فكانت هذه هي العقوبة، أن يصير هذا العبد حرا حتى لا يعود السيد مرة أخرى فيمثل بعبيده، فعوقب بعتقه. وهذا يذكرنا بعقوبة القاتل الذي يقتل مورثه لا يرث من مورثه، لأن القاتل لا يرث شيئا، فهو استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. قالوا: وهكذا أيضا هذا السيد الذي عذب ومثل بعبده يعتق عليه هذا العبد. هذا هو المذهب، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للأحناف والشافعية الذين ذهبوا إلى أنه لا يعتق. لماذا لا يعتق؟ قالوا: لأن كون السيد يعذب عبده أو يضربه لا يدل ذلك على أنه يعتق. نعم، هذه الأشياء لا تجوز له، وهي أفعال مؤلمة ومؤذية للعبد، لكن لا توجب العتق. نحن نجعلها كالضرب، يجوز للسيد أن يضرب عبده، هكذا أيضا لو مثل به نقول له لا يجوز أن تمثل به، لكن لا يكون العبد حرا. ولا شك أن الصواب هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، أن السيد لو مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة أو غير ذلك فإن هذا العبد يعتق ويكون حرا، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه. انتقل بعد ذلك فيما لو ملك هذا السيد أحدا من أرحامه ومن أهله كالأم والأب والولد وولد الولد. فعند العلماء أن من ملك والديه وإن علوا الجد والجدة، وملك الأبناء وإن نزلوا الحفيد والأحفاد، إذا حصل أنه ملكهم، فإن كان عبدا فهو جاء وملكه وهو أبوه، يملك أباه أو يملك أخاه أو يملك ولده. قال العلماء في هذه الحال يعتق هذا الذي يملكه ما دام أنه من أرحامه ومن عصبته. وذكر جماعة من أهل العلم الإجماع في ذلك، وعلى رأسهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، قالوا هذه مسألة مجمع عليها، أن الرجل لو ملك والديه وإن علوا أو ملك أبناءه وإن نزلوا فإنهم يعتقون عليه. ما هو السبب؟ لماذا قالوا إذا ملكه أو بمجرد ملكه يكون قد عتق؟ قالوا لأن هذا الولد أو هذا الأب هو جزء منك، ولا يجتمع في الحقيقة أن يكون أبوك وفي الوقت نفسه يكون عبدك، أو العكس يكون ابنا لك ويكون في الحقيقة بعد ذلك ماذا؟ عبدا لك، لا يجتمعان. فإذا حصل أنك ملكت هؤلاء فيعتقون عليك. ولهذا لما نسب المشركون الولد لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فلا يجتمع أن يكون هؤلاء عبيدا لله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه يكونون أبناء لله، حاشا أن يكون له ولد أو أن يكون له صاحبة سبحانه. قالوا إذن جاء في الحديث في صحيح مسلم وهو يؤكد ذلك، لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام خص الوالد بوجوب ابتياعه واعتاقه، إذا كان مملوكا تشتريه وتعتقه. فقالوا هكذا أيضا إذا ملكه الإنسان وهو أبوه أو كان جده أو جدته أو أبناءه، ففي هذه الحالة يعتقون عليه. وزادوا إلى ذلك أيضا من ملك ذا رحم محرم، قالوا أيضا يعتق عليه، بل نقل بعضهم الاتفاق في ذلك، لكن في الحقيقة لا إجماع في هذه المسألة، وهو ما يتعلق بالأرحام، من ملك رحما محرمة، والمقصود أرحامه الذين يتعلقون بالنسب وبسبب القرابة كالإخوة وأبنائهم، يعني ابن الأخ وبنت الأخ، وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم من الأرحام وهم محرمون. فبعضهم يقول أيضا كذلك يدخل من ملك رحما محرمة، وهذه مسألة خلافية في الحقيقة، وقد ورد حديث في ذلك، وهذا الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر عند أصحاب السنن إلا النسائي فقد أخرجه في الكبرى، وهذا الأثر فيه ما فيه. وقد تكلم العلماء في أن الصواب فيه الإرسال، بل إن النسائي حكم عليه بالنكارة. وعلى كل حال مسألة خلافية ومشهورة الخلاف ولا إجماع فيها. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها. انتقل بعد ذلك إلى الأمة إذا كانت حاملا فأعتقها سيدها وهي حامل، فقال المؤلف جنينها يصير حرا معها. لماذا؟ لأن الجنين كما هو معروف تبع لأمه، وهذا معروف، التابع تابع، فالجنين في بطن أمه حكمه حكم أمه، فهو يتبع الأم. فدائما إذا تكلم الفقهاء عن الحمل يجعلون الحمل تابعا والأم متبوعة، فلا يفرد الجنين بحكم ما دام هو متصلا بأمه. وهذه القاعدة أيضا معروفة مشهورة، وهو أن التابع يكون تابعا يأخذ حكمه، وقد نصوا على أن هذه أيضا قاعدة، الجنين تبع لأمه. من أين أخذوا هذه القاعدة؟ استفادوها من الحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند الترمذي، ذكاة الجنين ذكاة أمه. قالوا إذن هذا دليل على أن الجنين تابع لأمه، والتابع يأخذ حكم متبوعه. فإذا ذبحت الأم وخرج الجنين ميتا ففي هذه الحال يجوز أكله لأنه يتبع أمه، فذكاة الجنين ذكاة أمه، فالتابع تابع، وما لا يستقل بنفسه هو تبع لما يستقل بنفسه. هذه هي القاعدة المعروفة عند العلماء، والكلام فيها كثير، لكن الشاهد إذا أعتق السيد أمة وهذه الأمة في بطنها جنين فإن الولد أي الجنين تابع لأمه في كل هذه الأحكام. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما، ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، ولا من على غير الإسلام. يقصد بذلك أن الذي كتب عقد الكتابة فهو مكاتب، أو كذلك السيد الذي دبر عبده، وقد تكلمنا عن التدبير في درس قد مضى، هذه الرقاب لا تعتق لأنها مرتبطة وليست خالية وليست صافية بالكامل، بل فيها ما يتعلق بالكتابة أو التدبير. وذكر أيضا أنه لا يعتق الكافر ولا يعتق الأعمى ولا من كان مقطوع اليد، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في كتاب النكاح، فقد ذكر المؤلف ما يتعلق بعتق الرقاب في مسألة الظهار وفصلنا في ذلك، فلا حاجة للإعادة مرة أخرى. قال بعد ذلك: ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. كذلك من الشيء الذي لا يعتق ولا يجوز هو إذا أعتق الصبي، يعني صبي مثلا ورث مالا من أبيه وفي هذا المال عبيد فأعتق العبيد، فهل يصح عتقه؟ قال العلماء: إن العتق لا يصح إلا من كان جائز التصرف، البالغ العاقل المسلم. قالوا: لا يجوز العتق من المجنون ولا يجوز العتق من الصغير، لأن هذا ليس جائز التصرف. فلما كان الأمر كذلك لا يجوز عتق الصبي، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، وهم يرون أن الصبي لا يحسن التصرف فهو كالسفيه. ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر اتفاق العلماء على أنه لا يصح العتق من المجنون ولا من المحجور عليه لسفهه. قالوا: إذن هكذا الصبي هو لا يحسن التصرف ويكون سفيها في التصرف، ولقد رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. إلا ما جاء عن أحمد بن حنبل في رواية عنه، فإنه كان يرى أن الصبي لو كان مميزا، ومعروف أن المميز هو الذي يدرك يفهم الخطاب ويحسن الجواب، قالوا: إذن هذا المميز لو أعتق جاز عتقه. إذن هذه المسألة خالف فيها أحمد في رواية عنه، فذهب إلى جواز عتق الصبي، لكن بهذا الشرط أن يكون مميزا. وفي الحقيقة الإجماع قائم على أن العتق لا يصح من المجنون ولا من الصبي غير المميز، إذن يصير فقط الخلاف في الصبي إذا كان مميزا، فعند أحمد لا بأس أن يعتق الصبي المميز، خلافا للجمهور يرون أن الصبي لا يعتق مطلقا سواء كان مميزا أو كان غير مميز. قال بعد ذلك: والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه. قال: والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته. الولاء لمن أعتق، هذا جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أعتق رجل مملوكه فإن ولاءه يكون له، وسيأتي معنى الولاء. هذا الولاء يكون لمن أعتق، وهكذا لو اجتمع شركاء فأعتقوا مملوكا فولاؤهم يكون لهؤلاء الشركاء. وقد نقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم أن الولاء لمن أعتق، وسيأتي ما معنى الولاء. الولاء هي نعمة ينعم بها هذا المعتق على عبده، فإذا حصل أن السيد أعتق هذا العبد فيجوز له بعد ذلك أن يرث هذا العبد إذا مات. هذا ما يتعلق بالولاء، لأن من أسباب الميراث الولاء. سيد يعتق عبده فيموت هذا العبد وليس له ورثة وقد صار حرا بالعتق، فيأتي هذا السيد فيرثه، لأن هذا العبد الذي عتق لم يكن له ورثة يرثونه من عصبته ومن أقربائه، فيدخل هذا السيد بالولاء فيرثه. إذن هذه من فوائد العتق، فالولاء هي عصوبة سببها نعمة، فإن السيد ينعم على هذا العبد الرقيق فيقول له أنت حر، فيثبت هذا الحكم الشرعي بسبب العتق. فإذا أعتق الإنسان عبدا صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب المعروفة في علم الفرائض. قال: وأما الدليل على ذلك، ما هو الدليل على أن الولاء لمن أعتق؟ حديث عائشة، حديث مشهور في الصحيحين في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق. فعائشة جاءت إليها بريرة تستعين بها حتى تعطيها شيء من المال فتعتق من أسيادها، لأن بريرة كاتبت سيدها. فعائشة رضي الله عنها ذكرت لبريرة أنها ستعطيها المال كله، فقالت لها: إن شئت أعطيتك المال وتعطي أهلك يعني سيدك ويكون الولاء لي، يعني أنا الذي سأدفع وأجعلك حرة ولكن الولاء يكون لي لأن أنا الذي سأعتق وسأدفع المال. فذهبت بريرة وأخبرت سيدها بذلك، فاشترطوا أن الولاء لهم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط فصعد المنبر: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لأن الولاء لمن أعتق، فكون عائشة تدفع المال وتعتقها يكون الولاء لعائشة وليس لسيد هذه الأمة بريرة. ولهذا في بعض الروايات قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. إذن عرفنا الآن أن الولاء للمعتق الذي يعتق. قال: ولا يجوز بيعه ولا هبته، يعني هذا الولاء لا يجوز بيعه ولا يجوز كذلك هبته. ولهذا عائشة أرادت أن تدفع المال وتشتري بريرة وتعتقها، فهؤلاء وافقوا وقالوا: خذي بريرة وسنأخذ المال لكن الولاء لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، ولهذا لما أخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبته بريرة قال لها عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة: اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. فطلب من عائشة أن تشتري بريرة من هؤلاء من سيدها ثم تعتقها، فإذا اعتقتها كان الولاء لها. وجاء في بعض الروايات أنها قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها، إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، يعني يا رسول الله رفضوا أن يبيعوا لنا بريرة إلا بهذا الشرط: سنبيع لكم بريرة لكن الولاء لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الولاء لمن أعتق، ثم خطب الناس على المنبر وأنكر هذا الشرط وذكر أنه باطل عليه الصلاة والسلام. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. وجاء في صحيح البخاري أيضا في بعض ألفاظه أن بريرة عندما جاءت إلى عائشة دخلت تستعينها في الكتابة، لأنها كاتبت سيدها وكانت الكتابة على 5 أواق نجمت عليها لمدة 5 سنين، فعائشة عرضت هذا على بريرة، قال لها: أرأيت يا بريرة إن دفعت هذا المال دفعة واحدة أو عدة واحدة، هل أهلك يبيعونك لي؟ تعني سيدة بريرة. فقالت عائشة: أدفع دفعة واحدة وأشتريك ثم أعتقك فيكون الولاء لي. فأخبرت بريرة أهلها بذلك فرفضوا وقالوا: الولاء لنا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: اشتريها يا عائشة واعتقيها، والولاء لمن أعتق، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذن هذا الولاء أيضا لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته، إنما يكون لمن أعتق فقط. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. ولهذا طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء كحكم النسب فلا ينقل النسب فلا ينقل كذلك الولاء. ولهذا جاء في بعض ألفاظه: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإن كان هناك خلاف في إثبات هذا الحديث بهذا اللفظ. قال بعد ذلك: ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. يعني لو أعتقت عبدا ونويت بذلك أن هذا العتق لفلان من الناس، ففي هذه الحالة المؤلف يقول: الولاء للرجل. إذن إذا أعتق رجل مملوكه لكن أعتقه عن آخر، فإما أن يقع العتق بأمره، فيقولون إذا وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه، وأما إذا لم يكن بأمره فقد وقع العتق عن نفسه، والمراد سيد وعنده عبد. فجاء رجل آخر وقال للسيد: لو تعتق هذا العبد عني أنا. فوافق السيد وقال: إذن هو حر عنك أنت. قالوا: إذن يثبت الولاء للذي أعتق عنه لأنه وقع بأمره، والولاء لمن أعتق، وهذا الرجل عتق عن فلان. ولهذا سعد بن عبادة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن أمي ماتت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: نعم. قالوا: إذن هذا دليل على أنه يجوز أن يعتق شخص عن آخر فيكون الولاء لمن أعتق عنه. وهكذا أيضا ثبت عن الصحابة، عن عائشة وعن غيرها رضي الله عنهم كما جاء في الموطأ، أنهم أعتقوا عن غيرهم. فعائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فإنه مات قبل عائشة فأعتقت عنه رقابا كثيرة كما جاء في الموطأ. ومع ذلك كما بين أيدينا نجد أن المؤلف ماذا يقول؟ يقول: ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. وهذا هو مذهب المالكية، ذهبوا إلى أن الولاء يكون للمعتق عنه مطلقا سواء وقع بأمره أم لم يقع. فالمؤلف هنا أطلق، قال: ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل، يعني الذي أعتق عنه. هذا هو مذهب المالكية، وهو في الحقيقة من مفردات مذهبهم. وأما المذاهب الأخرى، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فعندهم أن الولاء إنما يثبت لهذا الرجل إذا وقع بأمره، أما إذا لم يقع بأمره فلا يثبت. وهذا هو الذي يظهر، هذا الذي يظهر هو قول الجمهور. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. يعني إذا أسلم الكافر على يدك لا يكون ولاؤه لك، ولا دليل على ذلك. قال: وولاء ما أعتقت المرأة لها. المرأة قد تعتق أمة أو عبدا فالولاء يكون لها، وهذا ما حصل في قصة بريرة مع عائشة، قال: اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. أن المرأة لو أعتقت فإن الولاء يكون لها، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، وقد أعتقت عائشة بريرة وصار الولاء لعائشة رضي الله عنها، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، وأن المرأة إذا أعتقت فهي ترث لأن الولاء لها، وممن نقل الإجماع ابن رشد وابن قدامة، وقصة عائشة في ذلك صحيحة، أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، فعائشة أعتقت مولاتها بريرة ويجوز لها أن ترث بعد ذلك، وهذا شيء متفق عليه. هذا بالنسبة لو باشرت المرأة العتق. ثم قال: وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته، ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. يعني لو أعتق الرجل، سواء كان أبا أو ابنا أو زوجا، أعتق أمة أو أعتق عبدا، معروف أن هذا الأب أو هذا الابن الذي أعتق أو هذا الزوج الولاء يكون له وهو الذي يرث، وكذلك ممن يرث العصبة لهؤلاء الذين أعتقوا من الذكور، سواء كان أبا أو ابنا أو زوجا. أما النساء فلا يرثن. إذن هذه مسألة معروفة مشهورة، وهي أن النساء لا علاقة لهن في ذلك. ما معنى هذا؟ طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على هذه المسألة، وهو أن الولاء لمن أعتق، فإن كان هذا الذي أعتق قد مات سينتقل المال لعصبته الأقرب فالأقرب، وهم الذكور فقط دون الإناث. وهذا الذي قصده المؤلف عندما قال: ولا ترث، يعني المرأة، ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. فالنساء في هذه الحال لا يرثن. متى ترث المرأة بالولاء؟ إذا هي باشرت العتق وأعتقت. أما إذا جاء أبوها فأعتق ثم مات هذا الأب، معروف أن الأب سيرث هذا العبد، فهل هذا الولاء ينتقل إلى الأقرباء لهذا الأب الذي أعتق؟ الجواب نعم، ينتقل المال لعصبته الأقرب فالأقرب، إلا النساء ليس لهن حظ في ذلك، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الاتفاق ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. والدليل على ذلك ما جاء في قصة بريرة: بالنسبة للنساء فالولاء لمن أعتق، أما أن المرأة ترث من أبيها الذي أعتق أو من ابنها الذي أعتق أو من الزوج الذي أعتق فلا دخل للنساء فيما يتعلق بالولاء، فالولاء لمن أعتق، فإن كان ميتا انتقل المال لعصبته من الذكور الأقرب فالأقرب، وأما الإناث فليس لهن حظ في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وميراث السائبة لجماعة المسلمين. المقصود بميراث السائبة أن السيد قد يقول لعبده: أنت حر مسيب أو أنت سائبة، يريد العتق. فالعلماء قالوا هذا اللفظ في الحقيقة مكروه، لأنه كانوا يستعملونه في الجاهلية، وقد يفعلونه أيضا في الأنعام: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. قالوا إذن هذا اللفظ مكروه، ولا ينبغي له أن يقول أنت سائبة أو أنت مسيب، وهو يريد العتق ويتم هذا العتق. والمؤلف هنا رحمه الله جعل ميراث السائبة للمسلمين، وهذا من مفردات مذهب المالكية، وإلا فإن الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة كلهم على أن الميراث لمن أعتقه، وهو الأصل الولاء لمن أعتق. وهذا في كل حال أن المعتق هو الذي يرث، فالولاء لمن أعتق. ولهذا جاء عند البخاري في التاريخ الصغير بسند حسن أن سالما مولى أبي حذيفة لما توفي رضي الله عنه ظهر أن امرأة هي التي اعتقته، وكانت اعتقته سائبة. فلما توفي سالم جيء لهذه المرأة وقيل لها: هذا ميراث سالم وهو مولاكم وأنتم أحق به. فأبوا أن يأخذوا هذا الميراث وقالوا: إن المرأة قد اعتقته سائبة ولا نريده. فأخذه عمر رضي الله عنه ووضعه في بيت المال. هكذا جاء كما عند البخاري في تاريخه الصغير، وعند البيهقي كذلك في سننه، وله كذلك شاهد آخر أخرجه الشافعي في كتابه الأم، وأخرجه أيضا البيهقي من طريق الشافعي هذا الأثر. وهناك أثر آخر أيضا أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة، أن عطاء بن أبي رباح ذكر أن طارق بن المريقع، ويقال ابن المرقع، أعتق غلاما له أيضا وقال هو سائبة، أو قال هو لله، فمات وترك مالا، فجيء بهذا المال لهذا العبد الذي أعتق سائبة، فأعطي لمولاه وهو طارق بن المريقع، فقال طارق: هذا شيء جعلته لله فلست بعائد فيه. فكتبوا إلى عمر أن طارقا امتنع من أخذ ميراث العبد الذي أعتقه وأعتقه لله سائبة، فقال عمر: اعرضوا المال على طارق، فإن قبله فذاك، وإلا فاشتروا به رقيقا فاعتقوهم. فأخذوا هذا المال واشتروا به رقيقا، يعني عبيدا، وأعتقوا هؤلاء العبيد، حتى جاء في الرواية أنه بلغ 15 رأسا. إذن هذه النصوص وهذه الآثار يستفاد منها أن الرجل إذا أعتق عبدا سائبة فمات هذا العبد ولم يكن له من يرثه، فميراثه لمن أعتقه. لكن هذا المعتق إن أبى المال وقال لا أريده، فيجوز لولي الأمر والسلطان والإمام أن يأخذ هذا المال فيضعه في بيت المال، أو يجعله صدقة عن المعتق كما صنع عمر رضي الله عنه. إذن الأصل أن الذي يرث هو المعتق، خلافا لما قرره المؤلف، وقد ذكرت أنه من مفردات مذهب المالكية، فإنهم ذهبوا إلى أن الميراث يكون للمسلمين، والصواب هو مذهب الجمهور أنه للمعتق. قال بعد ذلك: والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك ابنين فورث ولاء مولى لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه، وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. المقصود من هذا أن الرجل لو أعتق عبدا ثم مات، وهذا المال سينتقل إلى الورثة وهم العصبة فقط، وقد قلنا إن النساء لا شأن ولا دخل لهن في ذلك، فمن الأولى بهذا المال؟ معروف أن العصبة يقدم الأولى فالأولى، فمثلا الذي باشر العتق هو الأولى، يرث من العبد، فإذا مات يرثه من كان أقرب إلى هذا الميت. وضرب مثالا المؤلف فيما لو مات وهو المعتق الذي أعتق وترك ابنين، فلا شك أن الابنين سيشتركان لأنهما عصبة. فلو حصل أن أحد الابنين مات وترك ولدين، ففي هذه الحالة لن يرث إلا ابن الميت الأول، لأنه هو أقرب من أبناء أخيه. وهكذا إذا استووا كما ذكر في المثال الأخير، قال: فالولاء بين الثلاثة أثلاثا، لأنهم استووا في عصبة واحدة من قربهم من الميت الذي أعتق هذا العبد، فلما كانوا قد استووا فإنهم يرثون جميعا. إذن انتهينا من هذا الباب، ثم انتقل المؤلف إلى باب في الشفعة والهبة والصدقة، وهذا الباب سيكون آخر باب من أبواب البيوع. فنكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.